بسم الله الرحمن الرحيم. ابن صلاح يصنف كتابا استجابة لسؤال من طالب نبيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط كتاب لابن الصلاح، جاء تصنيفه نتيجة لسؤال من طالب نبيه كان واحدا من الطلبة الذين لازموا مجالس الحافظ المحدث ابن الصلاح، تلك المجالس التي خرجت العلماء الأفذاذ، وكان من ثمراتها المصنفات التي لا يحصيها العد. وكثيرا ما وضع علماء السلف وأئمة الحديث وغيره مصنفات استجابة لسؤال من طالب وتحقيقا لرغبة من تلميذ، وكانت هذه العادة سائرة وسائدة بين العلماء، فأنت تقرأ هذا في تقديمهم لبعض مصنفاتهم، بل نجد بعض المصنفات تحمل اسم سؤالات مثل كتاب سؤالات السلمي للدارقطني. وهذا يشير إلى نبوغ التلاميذ الذين كانوا يطرحون تلك الأسئلة، ويشير كذلك إلى القدرة العلمية لأولئك الشيوخ الذين يجيبون عليها بإجابات تستغرق كتابا قائما بذاته، يبقى على مر الدهور تصاحبه قيمته التراثية ومكانته العلمية، وربما كان هذا أثرا من آثار الصحبة الطويلة والملازمة المستمرة بين التلميذ والشيخ لمدة تزيد في كثير من الأحيان عن ربع قرن، حيث كان التلقي عن الشيخ مباشرة سمة من سمات العصر، بل كانت الرحلة في طلب العلم من مكان لآخر شعارا بارزا في تلك الأزمنة والعصور. وكانوا يعتبرون التعلم من الصحف أو الكتب مباشرة ومن غير القراءة على الشيخ من أعظم البلايا وأخطر الأمور. فهذا الشافعي مثلا يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. بل كانوا يشعرون بكثير من الخوف والوجل إذا جعل التلميذ الكتاب شيخا له، ودون الارتباط بعالم فاضل أو بشيخ مقتدر أو بواحد من الأئمة الأثبات. أقول إن تلك الصحبة الطويلة والملازمة الدائمة من قبل تلامذة القرون السالفة للعلماء مع الإخلاص والنية الصالحة والتقوى أثمرت هذه الثمرات التي امتلأت بها المكتبات الخاصة والعامة في كل أنحاء العالم، وهي الآن بين مخطوط ومطبوع. وكتابنا هذا الذي هو بعنوان صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، مثال بارز على فائدة مصاحبة التلميذ للشيخ، ودليل على نبوغ الطالب وحرص العالم على خدمة دينه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم ينقل إلينا اسم هذا التلميذ الذي صنف الكتاب استجابة لسؤاله، فإن كتب التراجم قد كتبت الكثير عن شيخه وأستاذه ابن الصلاح الذي صنف هذا الكتاب. وأقدم نبذة عنه أجعلها مدخلا لبيان موضوعات هذا الكتاب والهدف من تأليفه. أما ابن صلاح فهو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، الإمام الحافظ المحدث المفتي شيخ الإسلام، ولد سنة 77 و500 هجرية في قرية تقع شمال العراق، ثم عاش بعد ذلك 66 سنة حصل خلالها العلوم بأنواعها، وغدا في الحديث النبوي إماما حافظا، فأخذ عنه المحدثون ورحلوا إليه، وقد آتاه الله تعالى القبول ووضع الانتفاع به، فتخرج به علماء وأئمة في العلوم عامة وبخاصة في الفقه والحديث. من تلامذته ابن خلكان الذي قال عنه إن ابن الصلاح كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث. من أبرز مؤلفاته كتاب علوم الحديث، وهو أحسن كتب هذا الفن، بل الكتاب كان بمثابة عهد جديد في تدوين علوم الحديث. ولابن الصلاح مؤلفات أخرى كثيرة، منها هذا الكتاب الذي يدور حوله الحديث في هذه الحلقة، والذي جاء تصنيف ابن الصلاح له ثمرة من ثمار مجالس العلم التي كان يوليها رعايته وعنايته. يذكر ابن الصلاح في مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه له، فيقول مخاطبا تلميذه: سألتني نفعك الله وإيايا وسائر الأصحاب بنافع العلم وأحضانا جميعا بصائب الفهم أيام قراءتك الكتاب الصحيح لمسلم، أن أبين منه وأقيد ما يكثر فيه من طالب الحديث ليعلم الإخلال والغلط، ولأصونهم عما بصدده من الإسقاط والسقط. فأجبتك إلى ذلك مختصرا وعلى هذا الأسلوب الذي يعظم به النفع، متبرئا من الحول والقوة إلا بالله، متعوذا من أن أفوها فيه بكلمة إلا بالله، وسميته صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. وليس مقصورا على ضبط الألفاظ، بل هو إن شاء الله تبارك وتعالى كاشف لمعاني كثير من مغطاص على الفهوم في القديم والحديث، وشامل النفع لصحيح البخاري وغيره من كتب الحديث. وفي بداية الكتاب يعرف ابن الصلاح بالإمام مسلم رحمه الله تعالى، فيترجم له ترجمة ضافية، ثم يبين حال صحيح مسلم وأنه ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث النبوي الشريف، ثم يبين فضله وشرطه. وفي الفصل الخامس من هذا الكتاب يقول ابن الصلاح: صنف على صحيح مسلم كثير من الكتب، فقد صنف قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديثه في تصانيفهم تلك بأسانيدهم تلك، فالتحقت به في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه. ويستفاد من كتبهم المذكورة علو الإسناد وفوائد تنشأ من تكثير الطرق ومن زيادة ألفاظ مفيدة. فمن هذه الكتب كتاب المخرج على صحيح مسلم لأبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري. ثم يذكر ابن الصلاح طائفة من العلماء خرجوا أحاديثهم على شرط مسلم في صحيحه، ولكن ابن الصلاح لم يكتفي بضبط ألفاظ صحيح مسلم وضبط الأسماء وحسب، وإنما قام بشرح الأحاديث شرحا لطيفا إلى جانب بيان لمعانيها. لذلك عد بعضهم هذا الكتاب أحد شروح صحيح مسلم. وهذا مثال يوضح منهج ابن الصلاح في شرحه للأحاديث النبوية، فيقول: روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: انفرد مسلم عن البخاري، وليس لتميم الداري في الصحيح غيره. وبلغنا عن الشافعي الإمام أنه قال: تميم رجل من حي يقال له بنو الدار، فمن قال الداري نسبة إلى نسبته، ومن قال الدير نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام وقد كان نصرانيا. ومنهم من قال هي بالألف نسبة إلى دارين، وهو مكان عند البحرين، هو محط السفن، كان يجلب إليه العطر من الهند، ولذلك قيل العطار الداري. وقال أبو داود صاحب السنن عن هذا الحديث: إنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الفقه، إذ الفقه يدور على أربعة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية: ولا إضرار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدين النصيحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. وقال أبو نعيم الحافظ عن حديث إنما الدين النصيحة: هذا حديث له شأن كبير. وهذا شرح الحديث، ويشرحه ابن الصلاح فيقول: الدين النصيحة لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال: ليس الدين إلا النصيحة لله ولكتابه ولسائر ما ذكر، أي لا يكمل الدين إلا بذلك. وفيه إشعار بعظم موقع النصيحة من الدين. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى هي توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وأحياء سنته ونشر علومها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم هي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف والدعاء لهم بالتوفيق. والنصيحة لعامة المسلمين هي إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم ونصرتهم على أعدائهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. هذا مثل واحد لشرح ابن الصلاح للأحاديث النبوية التي جاءت في صحيح الإمام مسلم، بل يعد هذا الكتاب أحد شروح صحيح الإمام مسلم، بل هو من أبرز الشروح، وذلك نظرا لمكانة ابن الصلاح. وهذا ما ذهب إليه موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر الذي قام بدراسة وتحقيق هذا الكتاب، وقد صدر الكتاب بعنايته عام 1400 هجرية. ورحم الله الحافظ المحدث ابن الصلاح على هذه العناية بصحيح الإمام مسلم، ورحم الله تعالى تلميذه الذي جاء الكتاب استجابة لسؤاله ورغبة منه في أن يبتعد طلاب العلم عن الإخلال والغلط والإسقاط والسقط حين قراءتهم لصحيح الإمام مسلم. وهذا حرص على ثاني كتاب في الحديث الصحيح بعد صحيح الإمام البخاري، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى. وقد جاء عنوان الكتاب بهذه التسمية نفسها: صيانة صحيح الإمام مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.